حياء مذموما، انت الحياء هنا مكتسب، واولا هذا مكتسب، وانت مامور او يعني جاءك النهي نقول انك تبتعد عن هذه المحرمات، فيكون هنا الحياء المكتسب انت مامور به، يعني لابد ان تفعله. فالحياء الجبلي او الحياء المكتسب، الاصل انه يحب الله عز وجل ويرضاه. والحياء المكتسب قد يكون في القلب، فخلق يكون لك في قلبك يجعله هذا الخلق انه يستحي ان ياتي بالمحرمات، فهي لا يفعل المنكرات، يستحي ان يفعل ذلك، او يستحي ان يترك الواجبات، يقول انا ما استطيع ان انام وانا لم اكن صليت مثلا الفريضه، فضلا عن يصليها في المسجد، ما استطيع اسمع الاذان، استحي من ربي اني لا اجيب الاذان. فهذا هذا حياء خلق يجعل المرء يفعل الواجبات ويخشى ان يخشى على نفسه ان يقع في الحرام. وهذا لا يتاثر المرء الا بملازمه الايمان والعلم والعمل الصالح، فتكون ملكا، فيجد نفسه ان هو من ملكته من جبلته، وممكن تكتسب، لان في جزء قلنا جبلي وجزء مكتسب. المكتسب هذا الذي يكون اتباع فيه الشرع، لانه يعلم من هذه اوامر وهذه منهيات، هذه الذي ياتي بها الذي ينتهي عنها. فالحياء ايضا يمنعه بانه يسيء مع ربه. فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بينا ان الحياء فيه قد يكون جبلي وقد مكتسب، وبينا ان التفسير قد يكون على الفاعل وقد يكون على الفعل ايضا. فان كان الامر الذي ستاتيه لا يستحي منه فاصنعه، اصنع ما شئت على الاباحه، فليس الامر حراما، ليس بخوارج من مكارم الاخلاق، لا يستحي منه عند اهل الايمان او في العرف ايضا، ولم يكن هذا تفريطا في واجبات فافعله ولا تبالي في ذلك. وقد بعض اهل العلم ايضا فسروا على ان ان لم تستحي فاصنع ما شئت، قولي فاصنع ما شئت ان لم تستحي فاصنع ما شئت، بعضهم قالوا هذا على خرج مخرج التهديد والوعيد، يعني هو لم يكن امرا، لم يكن على التفسير الذي قلناه الان، انه لو كان مباحا فافعله، او لا هنا ان المساله خرجت على التهديد، يعني لا يمكن ان تستحي فاصنع ما شئت، هذا ليس المقصود منه انك تفعل على المباح او تفعل، يعني ان لم يكن الفعل مما يخالف به المروءات فلا حياء فيه فافعله، لا، هنا قالوا ان هناك تفسير اخر ايضا، اذا قال ان هنا خرج الامر من الإلزام إلى التهديد، يعني بمعنى إيه؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولكنك ستعاقب على ذلك، تجازى على ذلك. لم يكن عندك حياء يمنعك من مقارفة الحرام أو المنكر، أو عندك لم يكن عندك حياء يمنعك من التفريط في الواجبات، فاصنع ما شئت، فإنه من لا حياء له لا خير فيه. وكأنه نصنع ما شيء ليست على الإباحة، لا، ده على سبيل التهديد. وهذه موجودة عند أهل الأصول، صيغة افعل وعند أهل اللغة أحيانا يراد به التهديد، كما قول تعالى اعملوا ما شئتم. وهنا مش المقصود بأن الله عز وجل يبيح له من يعملوا ما شاء، لا، ده أن تعملوا ما شئتم وسترون المجازاة، إن الله كان يخاطب المشركين، فقال اعملوا ما شئتم من الاعمال، ليس هذا تحفيزا لهم ولا تخييرا لهم، لا، ده هذا على سبيل التهديد، كما قال سبحانه وتعالى ذق انك انت العزيز الكريم، هذا توبيخ، ليس الامر هنا ان يستجاب له او يعني على سبيل الاباحه، لا، ده تهكم وتوبيخ وتهديد من الله عز وجل وتوبيخ على ذلك، كما قال ايه، وهذه موجوده في العرب، يقول له يعني واحد او ممكن عند الاب يعني يقول له ذاكر او ما ذاكرش انت حر، فهي انت حر مش معناها ما ذاكرش، لا، يعني سترى ان لم تذاكر سترى لا يحدث منك. فهذه حته عند العرب موجوده، وهذا ايضا تفسير اخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان تستحي فاصنع ما شئت، اي انك على سبيل التهديد والوعيد ولا سبيل التوبيخ. اذا اما ان يكون كما قلنا على سبيل الامر